بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ ملاي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على أحكام زكاة العسل, نبدأ في الكلام على أحكام الركاز. يقول الماتن: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس, ولا يمنع من وجوبه الدين. وفي الركاز يعني يجب في الركاز. الركاز سمي ركازا من الركوز وهو التغييب, منه ركزت الرمح إذا غيبت أسفله في الأرض, ومنه الركز وهو الصوت الخفي. الحكم كده منصب على المدفون. طيب لو وجد شيء ليه الصفة اللي احنا نتكلم عنها, ودفن الجاهلية مثلا, وجد على ظاهر الأرض, هل يأخذ حكم الركاز؟ نعم, واخد بالك, يلتحق بالمدفون في الحكم ما يوجد ظاهرا. فكأن الدفن دوت هو حكم أغلبي. غالبا ان الركاز يوجد ايه, مدفون من سنين بعيدا من قبل الإسلام, فغالبا هو يكون مدفون بحد دفنه بحكم التعرية, كان مقبرة تحت الأرض, أي شيء, واخد بالك. لكن لو وجد ظاهرا ومحدش شايفه مثلا في مكان بعيد, واحد ذهب إليه راح وجد إن هو إيه الكنز دوت موجود إيه ظاهرا, يجي يأخذ نفس الإيه الحكم, يجي ويلتحق بالمدفون في الحكم ما يوجد ظاهرا على وجه الأرض بطريق غير مسلوك أو خربة بدار الإسلام, أو حتى إن كان دار عهد, مش لازم تكون دار إسلام, ممكن يكون دار إيه عهد, أو بدار حرب, بس دار الحرب دي لها احكام شويه. يجي دار عهد ماشي, دار اسلام ماشي, لكن لو وجد بدار حرب لازم يكون قدر واحد قدر عليه الواجد لي, يعني قدر عليه وحده, واخد بالك, يكون هو بس اللي ايه لجاء, او ممكن يكونوا مجموعة بس بدون حرب, واخد بالك, معهمش سلاح ولا منعة له. طبعا هو قال لك بدار حرب ان بدار حرب ان صاحب هذا الايه الركاز لا حرمة له, ده اصلا حربي, زي ما يكون وجده في أرض الموات. لكن هو إن كان موجود ظاهرا ولم يقدر على أخذه إلا, واخد بالك, جماعة لهم منعة, يعني حرب بقى إيه, بدأوا لهم منعة وبدأوا يحاربوا عشان يأخذوا هذا إيه الشيء الموجود, فده غنيمة, واخد بالك, يعطي حكم الإيه الغنيمة. طبعا هو وصله ليه بالايه بالقوة وبالمنعة, يبقى حكمه زي اللي ايه الغنيمة بتاعت الحرب. يبقى الركاز هو دفن, هو الركز اصلا هو ايه الدفن في الارض, وقلنا ده حكم اغلبي ممكن يكون موجود على ظاهر الايه على ظاهر الارض. وفي الركاز يعني يجب في الركاز, وبعد كده بدأ يعرفه هو الكنز. الكنز ده لابد أن يكون من دفن الجاهلية, أو مش من دفن الايه الجاهلية, عشان يجي بمعنى مدفون. طبعا الجاهلية دي اللي هم ايه ما قبل الإسلام. طب نعرف ازاي؟ ان يكون عليه علامة من علاماتهم, مثلا مكتوب عليه تاريخ قبل الإسلام, مكتوب عليه أسماءهم مثلا أسماء الفراعنة, مكتوب عليه أسماء الملوك بتاعتهم، مرسوم عليه صور ليهم، مرسوم عليه الصلبان بتاعتهم، صور أصنامهم، واخد بالك؟ أي شيء يدل على أن هذا إيه؟ خلي بالك، لأن إحنا لو ما عرفناش هيجالي حكم تاني. لازم نعرف أن الكنز ده اللي هو الركاز، الكنز ده من دفن الجاهلية من قبل الإيه؟ الإسلام، بأي علامة من العلامات اللي تدل على هذا الإيه؟ على هذا الإيه؟ أو إن كان من دفن من تقدم من الكفار، وحتى إن كانوا مش من أهل جاهلية، لذلك يعرفنا إنه إيه المهم إنه مش بتاع مين؟ إسلام. طب لو جينا عليه أو على بعضه علامة من علامات المسلمين بقى، يعني آية من القرآن، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ذلك، في هذه الحالة ده ما يبقاش كنز، ما يبقاش ركاز، ده يبقى ايه؟ لقطة. لازم تعرفها. مثلا لقينا اواني، لقينا حلي، لقينا سبائك، ولقينا عليها علامة من علامات الايه؟ الاسلام، مكتوب على ايات قرآنية او اخد لك اسم النبي زي ما قلنا كده. فالمهم ان عرفنا ان هي ايه؟ بعد ان دي بتاعت مسلم رحمك الله. في هذه الحالة فهذه لقطة لا يملكها الملتقط إلا بعد الايه؟ التعريف. الأصل ده ما عرفنا إن بتاعت مسلم، ده مال مسلم لا يعلم زوال ملكه له، فلا بد من الايه؟ من التعريف. لو لم أجد عليها أي علامة لا تدل على ان هي بتاعت قبل الاسلام او يجي احنا نغلب دار الايه؟ الاسلام، وجدية ايه هتخش في حكم الايه؟ المقطع. وفي الركاز اذا وجد من اي نوع من انواع المال، ودفن الجاهلية من اي نوع من انواع الايه؟ المال، يكون نقدين، يكون حديد، يكون رصاص، اي شيء انت بتجده تحت الايه؟ الارض، حتى ولو قليلا. عشان كده بقول لك ايه؟ ولو قليلا، يعني كان دون النصاب، ملوش نصاب ده، ولو قليلا. طبعا لو كثيرا يجي بالاولى، حتى لو كان شيء قليل دون النصاب يجي فيه الخمس. بقول لك ايه؟ وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. الخمس ده مين اللي بيخرجه؟ الواجد، اللي بيجد الركاز ده هو اللي بيطلع الايه؟ الخمس. سواء كان الواجد ده مسلم او سواء كان الواجد ذمي. خلي بالك ذمي، مع ان دي لو هو زكاة الذمي ما مش من اهل الزكاة، لا ده هو مش بياخد حكم الزكاة. ف ان كان الواجد دي ذمي هيخرج ايضا الخمس، سواء كان الواجد كبير او صغير. لو كان مكاتب، عبد مكاتب ايضا، يبقى هو ايه؟ له، لان العبد المكاتب سيده بيطلب منه جزء من المال وبيملك الباقي، فده هو وجده هنغلب ليه ان هو ايه؟ ملكه. يجي هو يخرج الايه؟ الخمس، ويتملك الايه؟ الباقي. طب لو كان مجنون، لو كان صغير، يبقى هو برضه ملكهم، والولي بتاعه هو اللي ايه؟ يخرج الخمس وينقل لملكيته من الايه؟ التاني. طب لو وجده حر، طبعا بالاولى لما يقول المكاتب يملكه. لكن لو وجدوا عبد، العبد ده هو مال لسيده، يبقى ده العبد ده هو يبقى لواجده للعبد، وينتقل الى ملكيه ايه؟ سيده. ليه احنا قلنا كل العمومات ديت؟ العموم قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره، وفي الركاز الخمس، يبقى اي ركاز يوجد ايه اللي ليه الايه؟ الخمس. الخمس دوت بيصرف في مصرف الفيل، زي الايه؟ الخمس بتاع الغنيمه بيصرف في مصرف الايه؟ الفيل. تصرف في مصالح المسلمين كلهم، مش هنخص بيه اهل الزكاه بس، يقول الفقراء والمساكين ولا الاصناف الثمانيه، لا، اي مصرف من مصارف الايه؟ الفيل. والفيل ان شاء الله يجي ايه؟ احكامه. ليه قلنا كده؟ لان احنا قلنا الذمي ان وجده بيطلع ده من الزكاه، إذا كده تجب على الذمة. ولأنه مال مخموس يعني بتخرج منه الايه الخمس، زالت عنه يد الكفار. طب ما الحرب كده، الحرب انت بتغنم الكفار، لان خبك لو حرب بين المسلمين اللي هي ايه مثلا من بيقاتل طائفه مثلا ايه ممتنعه واخد بالك او يؤدب طائفه، فالمال ما بقاش فيه غنيمه في الحرب دي، يعني دي ليهم احكام، وقت الصلاه بيصلوا كلهم مع بعض واخد بالك، بيوقف القتال وقت الصلاه، وما حدش لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم مالهم. طب انت بقى المال اللي بتغنمه دوت اللي هو بتاع مين؟ الكفار. فانت ده ايضا هو اصلا الركاز ده لازم يكون مال ايه؟ جاهليه او كفار، خد بالك؟ يبقى ده مال كافر. وصل كده؟ فيبقى ده ليه حكم الايه؟ الغنيمه، يبقى بيصرف الخمس زي الخمس بتاع الايه؟ الغنيمه. الباقي في اثر عن سيدنا عمر ان رجل وجد سرة فيها اظن 1000 دينار، فجيت سيدنا عمر عطاها له فقسمها بين الايه الموجودين، وحتى فضل بعض المال فاعطاه له، وطبعا رد عليه يعني خد الخمس مش فرقها كلها، لا وخد الخمس فرقه بين الموجودين وفضل ايه جزء من المال، قال ان اين الواجد؟ قال انا، قال خذ هذا المال طبعا مع ايه الباقي اللي 4 أخماس. هنا في بعض الاحكام المهمه في الواجد، مين اللي يتملكه؟ واخد بالك؟ الواجد هذا لو كان اجيرا لنقض حائط او حفر بئر او اي شيء، انت جايب واحد مؤجره هدل هذا الجدار او احفر لي بئر هنا، او انت شغال بتحفر ايه اساسات لمنزل وهو بيحفر هو وجده، يبقى ملك لمين؟ ملك للواجد. لا ده انا جايبه، انا عرفت ان في ايه في كنز هنا، انا جايبه عشان يحفر لي الايه الكنز، فهو لمين؟ لصاحب البيت، واخد بالك؟ اللي هو امره بالايه بالحفر لانه كالآلة في يده، يبقى الكنز للايه للواجد. نعم، ما هو للواجد، يعني هذا ايه زي اللقطة، يعني في شبه بينه وبين اللقطة. ايوه ده الراجل، حتى شغل زمين الراجل حذر الكلام، ان انت لو بتستاجر الحفر من اجل الكنز يجد بتاعك انت، هو كالآلة، وجد ما وجدش ليه اجرته، لكن هو بيحفر شيء ثاني، جدار بيحفر اساس بئر وجد، يبقى هو ايه له هو. الاحكام بقى بتاعت اللي هي ملكيه الارض دي بقى هو ايه متكلمين عنها في المذهب. انا مثلا اشتريت ارض هي ملك شخص ثاني، انتقلت ملكيتها الي، انا اللي وجدته في الارض اللي انا ايه اشتريتها منك وجدت فيه الكنز هي لي انا، طالما انك انت لم تدعي ملكيه الايه الكنز، هي ايه للواجد، وان كان في ارض انتقلت ملكيتها لي طالما ان هو صاحب الارض لم يدعي ملكيه الايه الكنز. لو في ارض مثلا انا مش عارف بتاعت مين، لا اعلم مالكها او عارف المالك، والمالك لم يدعي، انا ماشي في مكان واخد بالك وايه المالك، ولقيت فيه هذا الكنز والمالك لم يدعي ملكيه الايه الكنز، واخد بالك؟ يبقى دي برضه ايه؟ للواجد. ليه؟ بيقول لك لان الركاز ليس من اجزاء الارض، ده شيء مودع في الارض مش كده؟ ما هو انت بتقول لي ده البيت ملكي، طب هو الكنز ده ملكك انت؟ لو ملكك انت يبقى ده له خطأ، لو ملك مسلم يبقى له، لكن ده دفن الجاهليه فهو رزق سقف الله عز وجل للواجد، واخد بالك؟ الا اذا انت ادعيت انه ملكك، ده موضوع ثاني، ده انت انا اللي حاطه، انا اللي ايه دفنته في الارض، ده بتاعك انت. هنشوف الاحكام برضه في الموضوع ده. يبقى الركاز ده ليس جزءا من اجزاء الارض، ده شيء مدفون ومودع في الايه؟ في الارض. ده زي الصيد، فهو ملك لمن يظفر به. صيد مش بتاع حد، وانا اللي يصيده ياخده. ما بقول انا اصدت طارت، تقول لا اصل ده كان فوق ارض بيجي ملكي، او انا بعد ما صدت وقع في ارضك بيجي ملكي، لا ده هو كالصيد ملك ايه لمن يظفر بيه. لكن لو مالك الأرض ادعى الملكية، طيب ومتى ادعى الركاز مالك الأرض أو ادعاه من انتقلت عنه الأرض ولم يكن له بينة ولا يستطيع أن يصفه؟ ادعاه بلا بينة ولا وصف، في هذه الحالة يحلف ويأخذه من وجده. ليه؟ لأن يد مالك الأرض هي يد سابقة كانت على الركاز، وكذلك يد من انتقلت عنه الأرض كانت على الركاز أيضا، لأنها كانت فين؟ لأنها كانت في محله. بيقول لك ولا يمنع من وجوبه الدين، يعني لا يمنع من وجوب الخمس اللي واجب فيه الايه الخمس، اللي يمنع من وجوب الخمس في الركاز ان يكون عليه دين، زي الحرب، مش هي شبيهه بالغنيمه؟ واخد بالك، مش شبيهه بالزكاه، شبيهه بالغنيمه. فانت في الغنيمه لما يكون طالعين حرب ونغنم، واحد خد غنيمه، الامام بياخد منها الايه الخمس. هل يقول لك مثلا نشوف ده فقير ولا مش فقير، لا توزع عليه ولا ملوش دخل بيه؟ ما فيش دخله، بياخد الخمس ايه ويطلعه يصرف مصارف الايه المسلمين، سواء بقى اللي وجد الكنز دوت فقير عليه دين ما عليهوش دين. فهي بتفرق في المعدن، لو وجد معدن وعليه دين، بقى يقول لك ان كان الدين على استخراجه يجا ايه يؤثر. لكن احنا هنا في الركاز هو متكلمش على المعدن هنا، هو فما رضاش نوسع لان الكلام فيه طويل جدا، كلام في المعدن واحكامه طويله، فقلنا ايه يعني حتى لا يطول الامر بينا طالما ان هو لم يتكلم عن المعدن خالص، فسنتكلم عن احكامه. لكن الركاز لا يمنع من وجوبه الايه الدين. ليه؟ قلنا شبيه بالايه بالغنيمه اكثر من شبهه بالزكاه. ده الكلام على احكام الايه الركاز. بعد ذلك بدا يتكلم على زكاه الاثمان، وهي الذهب والفضه وفيهما ربع العشر إذا بلغت نصابا، وبدأ يتكلم على نصاب الذهب ونصاب الفضة. وهي الأثمان الذهب والفضة، ده هو خصها كده، خص الأحكام بالذهب والإيه والفضة. في حاجة اسمها الفلوس، واخد بالك، الفلوس ديت احنا الوقت بنقول الفلوس على كانها الذهب والفضه، لا الفلوس دي شيء تاني غير الايه الذهب. والعمله الورقيه يعني عندنا فلوس وعمله ايه ورقيه، دول غير الذهب والايه والفضه. قال الاثمان احنا بنتكلم عنها الان اللي هي الذهب والايه والفضه. الفلوس دي لغه لفظه يونانيه، الأصل فيها أفلس الرجل، يعني أصبح ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. الفلوس دي عبارة عن نقود تصنع من المعادن الخسيسة، مش من الذهب والفضة زي الدينار والدرهم، لا المعادن الخسيسة زي النحاس زي الحديد، واخد بالك. وغالبا تستعمل الفلوس دي خباجة دي زي الفكة كده، زي الهللة جمع فلوس. خلي بالك تستخدم في ايه؟ في الاشياء، لشراء الاشياء التافهه الاشياء البسيطه، ودي معروفه من قديم الزمن، مش حاجه جديده. بس احنا طبعا نشتهر عندنا الفلوس اللي هي الايه العمله الورقيه. العمله الورقيه حاجه تانية غير الفلوس. الفلوس ديت زي الدينار والدرهم، واخد بالك، بتستخدم من ايه؟ زي الجنيه دلوقتي. انت الجنيه دوت اصلا لا فيه فضه ولا في، يضحك عليك يقول لك ده فيه ذهب وفضه والكلام، ما فيش كده، ده حديد، واخد بالك، ونحاس. فده اسمه فلوس، زي القرش والنصف جنيه والكلام ده كله، دي هي دي الفلوس. لكن بقى الاشياء اللي جمعت ذهب، الجنيه الذهب ده ده ده ده ايه ده ذهب، ده ده ده دينار، لو مثلا فضه يبقى درهم، او معاك سبيكه ذهب، سبيكه مش مشكله، حتى لو كانت مضروبه او غير مضروبه. يعني احنا الاحكام بتتكلم اذا كانت الايه الاثمان الذهب والفضه مضروبه او غير مضروبه، الفرق بين الاثنين ايه هنشوف الكلام. واخد بالك؟ بعض الناس قالوا الفلوس دي في المذهب فيها قل ها لا لا مضروبة يعني ايه يعني معمولة دينار ودرهم مصنوعة يعني اخدلك مسبوكة يعني معمولة وعليها الاختام بتاعتها وبعدين اصلا هي المشكلة في المضروب ده ايه ان لازم يتخلط في معاد اخرى لا يصنع وهنقول كلام ده من كلام الشيخ العثيمين بعض الناس يقول لك الفلوس دي فيها زكاة فيها تخش في الأثمان بعض الناس يقول لك لا ما فيهاش بعض الناس يقولوا إن كانت رائجة أو غير رائجة إن كانت غالية الثمن أو غير غالية الثمن إن كانت الصحيح إن إيه واخد بالك إن الكلام في زكاة الأثمان في الإيه الذهب والفضة والفلوس ما تدخلش في هذا الإيه تدخل في هذا الأمر ده صح في المذهب يعني واخد بالك بيقول لي دي عبارة عن إيه عن عروض عرض يعني شيء زي عروض التجارة زي العروض برضو الأوراق النقدية الأوراق النقدية دي عروض هي لا مش فلوس لا ذهب ولا فضة لكن عرض الإشكال في هذا الكلام إيه إنه بيسقط الزكاة عن العرض الورق النقدي والفلوس رحمك الله بيسقط عنهم إيه الزكاة إلا إذا نوى بها التجارة لكن لو مدخر بفهاش الإشكال الثاني وده قول في عند بعض المالكيين الإشكال الثاني إن هي لا يجري فيها الربا لا ربا فاضل ولا ربا نسيئة ليه؟ لأن الربا يجري فيه لإلا الذهب والفضة الذهب والفضة والفضة هذا البدل مثل مثل أو الأجناس الربوية فده لا ذهب ولا فضة ولا أجناس إيه ربوية أخذ ذلك الشيخ العثيمين ليه كلام جيد في هذا الأمر بيقول في شرح الممتع المراد بالنقدين احنا هنطور شوية في الحتة دي لأنها مهمة شوية يعني موضوع الفلوس والأوراق النقدية هل هي إيه أصلا وفيها زكاة وفيها ربا وفيها ربا دي مهمة بنحاول يعني نتكلم عنها بعض التوسيع المراد بالنقدين ده كان الشيخ العثيمين الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست لا ذهب ولا فضة ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض النوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا بيقول دول مسألتين عظيمتان واخبرك يحتاجان لتحليل عميق طبعا الموضوع ده يا جماعة كتب في كتب يعني اللي عايز يقرأ ويطلع على هذا الكلام في رسالة للتمرتاشي حنفي باسمها بذل المجهود في أحكام تغير النقود بذل المجهود في أحكام تغير النقود كان حققها الدكتور حسام عفانة وبدأ عمل مقدمة كويسة عن الفلوس والنقد والأحكام الكتب والرسائل اللي صنفت في هذا الأمر كاتب رسائل قديمة وحديثة كتير جدا في تغير أحكام في أو في تغير أحكام النقود التمرتاشي بيقول شيخ العثيمين ايه من المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس هو سوى بين هي منها لانها عوض عن النقدين يصرف بهما النقدان الذهب والفضة فقال بعض العلماء إن الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها زكاة ما لم تعد للتجارة وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة ولو أنه أبدل 10 بـ20 من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في المجلس مجلس العقد أو تأخر إيه قبضها كما لو أبدل ثوب بثوبين جائز ولو تأخر إيه القبض لأن طبعا الثوب بالثوبين اللي حتى قالوا لا ده جنس ربوي ولا أثمان فيجوز الايه المفاضلة وعدم التقابض واخد بالك ما فيهاش لا ربا فضل ولا ربا نسيئة لان ده يعني حتى اللي قالوا ان هي هنلحق خلاص ذهب الفضة دول العلة الربوية فيهم هم النقدين الأثمان ناشا يقص عليهم شيء لكن الأجناس الثانية دي بقى اختلف المذاهب هل ليه الأربع الناس التانيين هل يكال ولا يدخل ولا يقتات على خلاف إيه بين المذاهب. لكن طبعا الثوب بالثوب مش لا تبع أي علة من العلل، فيجوز إنه يبدل إيه ثوب. طب والعروض ديت قالوا هي لا فيها العلل، لا تكال ولا تدخر ولا تقتات ولا فيها علة إنها إيه الثمانين يجدي تخرج برا الإيه الموضوع. لكن هذا القول لو كنا به ده كلام شيخ العثيمين، لكان أكثر التجار اليوم هم الذين عندهم سيول الدراهم مش سيول الدراهم يعني مش مقصود دراهم، سيولة فلوس أو سيولة عملة وقدلك يعني هو كلمة إيه سيولة الدراهم مش مقصود أنها فضة لا زكاة عليه. ولو كانت البنوك ولا كانت البنوك ليست ربوية ماشي، لأنها غالبا تتعامل بهذه الأوراق. فالشيخ العثيمين جاي الرسالة هو قرأها بيقول إيه إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الإيه الفلوس. بيقول لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل أن كل الناس الوقت مش هيجعلهم إيه زكاة، يبقى مش هيجي في ربا بين الناس خالص اليوم. كل تعاملاتهم بالإيه بالأوراق النقدية ومش هيكون حد عليه زكاة التجارة أبدا، ده كل الناس بتتعامل بالإيه بالورق. القول الثاني في المسألة أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، لشان تدخل في عموم قول يخذ من أموالهم صدقة، وده مال وقد لك معاك مال هو الفلوس والعملة الورقية، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، إيه هذه أموال عندنا وتخش في الإيه في العموم، فهي مال والناس يجعلونها في منزلة النقد فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصاب الفضة. طب إحنا في كلام الشيخ الشنقيطي في المسألة ده نتكلم نقوله بعد كده، فنخلص كلام الشيخ العثيمين على المسألة الثانية هل يجري فيها الربا. بيقول إن اللي بيقول إنها عروض فإنها لا يجري فيها الربا ماشي، لا ربا فض ولا ربا نس، وضحنا الكلام ده زي الثوب بالثوبين أو البعير بالبعيرين. فيجوز أخذ منك $100 ب$400 إلى سنة أو ألف إيه ب1200 المهم إيه لآخر الكلام. بيقولوا هذا القول فيه نظر لأن الناس يرون أن هذه العملات بمنزلة النقد لا يفرقون بينها إلا تفريقا يسيرا، وقد قال بعض العلماء أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. ربا النسيئة هو التأخير يعني لابد من التقابض يدا بيد، ربا الفضل ما يزودش ما ينفعش أخذ 100 ب200 واخد بالك. هو بيقول أن يجري فيها ربا الإيه النسيئة دون ربا الفضل، يعني ممكن يبقى التفاضل أفك لك مثلا 100 ريال مثلا ايه ب$60 واخد بالك مثلا، مش معقوله ب 100 ريال ب 120 ريال ما 100 ريال ب 100 ريال، لكن بتختلف بقى الدولار والريال والجنيه بتختلف الايه القيمه بتاعتهم، القيمه اللي مكتوب عليها تبع ليها ان هي بالفضه، فطبعا هيختلف ال $50 مثلا بايه ب 100 ريال واخد بالك او باكتر مثلا. في الحالة دي ممكن يتفاض لكن لابد من ايه يدا بيد ها وها، يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فإذا أبدلت بعضها ببعض فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهو حرام، سواء كان بالتماثل أبدلت بالتماثل أو بالإيه بالتفاضل لابد أن يكون يدا بيد. وإن أبدلها بعض وإن أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. بيقول وده الأقرب في المسألة لا سيما مع اختلاف الايه الجنس. بيقول لك وفيها ربع العشر، يعني هي الأثمان الذهب والفضة القدر الواجب فيها هو ربع العشر. الأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة دل على ذلك الكتاب والسنة والايه والإجماع، كتاب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيحمى بها جنبه وجنبيه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الأبد. ده حديث أبو مسلم. وفي إجماع على كده، وفي إجماع إن لابد أن يعتبر لها النصاب. عشان كده قال إذا بلغت نصابا، يبقى فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، وفي إجماع على إن هي لابد أن تبلغ النصاب. نصاب الذهب. طب اكتبوا في كتاب اسمه المكاييل والموازين الشرعية، ده بنقل منه كتير لعلي جمعة محمد، مش علي جمعة بتاعنا، علي جمعة محمد. فجاي المكاييل بالمقاييس الشرعية والموازين بالجرامات يعني. طبعا بيجا فيه خلاف في كل الحاجات دي بين الجمهور وبين الحنفية، يعني مذاهب الثلاثة الحنفية مخلفاهم. احنا نقول رأي الجمهور الدينار 4.25 جرام، الدرهم 2,975 من 1000، 2,975 من 1000، الدانق هو سدس درهم، يبقى 2,975 على 6 يطلع يعني أقل من النص، 496 من 1000 جرام، 496 من 1000 جرام. القيراط، القيراط 1/24 من الدينار، القيراط يقول لك 24 جرام، 1/24، مش يقول لك الذهب ده 24، يبقى 24 قيراط، يبقى القيراط 1/24 من الذهب من الدينار يعني، يبقى تقسم 4.25 على 24 يطلع 1,771 من 10,000، مش مكمل حتى 2 من 10 جرام. 1,771 اقسمهم انت. 2,710 جرام. ايه ايه الحبة ديت تعتبر ثلث القيراط، ثلث الايه القيراط، يجي تقسم الدينار على كام؟ على الكلام على 24 على 24. ايوه على 72 يعني، يبقى 4.25 على 72، يطلع 59 من 1000، 59 من 1000 يعني تكتب علامة 0.95 جرام. طبعا الأوقية يقول لك وزن أوقية من ذهب 119 جرام، 119 جرام. النواة يقول لك وزن نواة من ذهب تطلع 14,875 من 1000 جرام. يقول لك فنصاب الذهب بالمثاقيل، المثقال ده في الأصل مقدار من الوزن، بيوزن بأي شيء، أي شيء حتى مش لازم ذهب وفضة، سواء كان قليل أو كثير. يقول لك ده 20 مثقال، 100 مثقال، 200 مثقال، وهكذا. زي الجرام مثلا ده دلوقتي. بعد كده غلب استعماله على الدينار، بدأ يبقى بدل ما بيوزن بقى حاجة بقى على الدينار، بقى غلب. فلما نقول مثقال الآن يبقى خلاص العرف جرى على ان هو في الدينار. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وفي ضعف للشيخ الباني بالشواهد مقوي، بيقول ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من 200 درهم شيء. يجي نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الذهب 20 مثقال. ولي شواهد يعني، ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء. بيجي أقل نصاب، النصاب بتاع 20 إيه مثقال، والفضة 200 درهم. مش كده معايا؟ يبقى نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، المثقال العشرون مثقال 28 درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي. العشرين مثقال دولة 28 درهم وأربعة أسباع درهم. اضربهم في بعض كده، الدرهم عندنا بكام؟ 4 وربع. اضرب الدرهم، ايوه الدرهم 2975 مش كده، اضربها في 28 وطلع الاربع اسباع. يطلع تضربها كده مع بعض نفسك يطلع 85 جرام. تطلع 85 جرام ايه من الذهب، بس هنا جرام من الذهب اللي هو ايه اللي هو 24. ما فيش ذهب اسمه 24 ابدا، ده ما ينفعش تعمل على سطح الارض، لكن هو بتحط له تقريبا نص نحاس عشان ينفع يتشكل، لان هو لما يكون خالص يبقى لين ما ينفعش ايه يصاغ. ف شنو السبب؟ بيقول ايه ان بيبقى فيه نسبه نحاس بسيطه يعفى عنها، عشان يقول مثلا اللعبه نخصمها، لا ده يعفى ايه يعفى عنها. فبعض الناس فهموا كلام الشيخ العثيمين ان لا احنا بنتكلم على اللي هو العيار 18 والعيار 21. لا، ان عيار ال 18 وعيار ال 21 غير عيار ال 24، فبتكلم على النسبه اللي يعفى عنها في الايه في ال 24، لان دي نسبه بسيطه ولازم ليه ما ينفعش يتصاغ الا في النسبه دي. طبعا لما تحسبها انت الجرام اللي انا قلت لك عليه بالجرام تطلع 85 جرام اللي هو الايه بيسموه البندقي او ال 24. خد بالك كده، ايوه. والزياده البسيطه دي بتقول لك زي الملح في الطعام مش هيأثر. نعم، هقول لك الذهب اللي هو العيار 21 كل طبعا ده بجسمه عيار 21 مش 24، بدأ يجل فيه الذهب فيتحط معاه نحاس بنسبة 12.5%. 12.5% العيار 18 يتحط معاه نحاس أكتر بنسبة 25%. فيبقى النصاب بعد ما كان 85 في ال 24 بيجي في ال 21 بيجي 97 و 142 من ألف، 97 وكسور جرام، 97 و 142 من ألف. طبعا هتزيد الجرامات تانية بقى عشان نقدر لأن خلي بالك اللي هم 113 و 33 من 100، 113 ده بتاع اللي هو 18، 113 و 33 من 100 تمنهم هو تمن ال 97 و 142، هو تمن ال 85، ونسبة الذهب اللي هنا هي اللي هنا هي اللي هنا. فهمت كده؟ بس لك في نسبة النص دي بيعفى عنها، قال لك زي الملح في الطعام كده خلاص. فأنا كل حساباته على الدرهم الإسلامي، هنقول ليه دلوقتي. يبقى نصاب الذهب بالمثاقيل 20 إيه؟ 20 مثقالا، والعشرون مثقال بالدنانير المستعملة الآن، لأن في الدنانير اللي هي القديمة غير الدنانير بتاعتنا. الدنانير اللي هي الحالية ديت ممكن يكون مخلوط معها أشياء أخرى، واخد بالك؟ الدينار الآن زينته، الدينار الآن زينته درهم وثمن درهم على التحديد، درهم وثمن درهم من الاولاني، درهم وثمن، فكان في حاجات مخلوط ثاني معاه فجاء ايه زاد في الوزن شويه. وبالدنانير المستعملة حاليا 25.07 دينار و9 دينار، اللي هو الدينار اللي زينته كام درهم وثمن درهم بالتحديد من الاولاني، اللي هو من الدرهم الاسلامي اللي احنا الان اللي بنستخدمه مش الدرهم الايه الاسلامي، واخد بالك؟ فده الدينار ده زينته من الدرهم الاسلامي درهم وثمن درهم، ماشي؟ كل دولة 85 جرام. نصاب الفضة، واخد بالك؟ في فرق في الفضة. هو لما قال 100 درهم، فالشيخ وفي حديث في حديث نصابها ليس فيما دون 200 درهم، كأنها معدودة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، كأنها موزونة. ما عدس يقول لك ده منطوق وده مفهوم، نقدم المنطوق اللي هي العدد، ممكن يجي معدودة 200 درهم لكن وزنها أقل، تكون خفيفة، ممكن تكون ثقيلة هي 200 وزنها أكثر. فابن تيمية بيرجح أن النصاب في الفضة بالعد وليس بالوزن. الصحيح في المذهب، واخد بالك؟ صحيح. شيخ العثيمين بيقول احنا نشوف الأحظ للفقير، لو كان الأكثر الأخف يعني عشان الفقير ياخد، نشوف الأحظ والإيه ويبقى أحوط، أنه مثلا ما بلغتش بالعدد لكن بلغت بالوزن يجب نطلع بالوزن، أو العكس يجب نطلع بالعد وهكذا. المهم ان احنا طبعا عشان المذهب هو بيقول لك ايه، ونصاب الفضة 100 درهم، احنا نقدر محذوف هنا وزن 100 عشان يقطع ماشيين تبع ايه المذهب، يجي ونصاب الفضة وزن 100 درهم اسلامي. نصاب الفضة لما تحسب زي ما احنا قلنا كده هو تطلع 595 جرام، 595 جرام فضة، ماشي؟ ونصاب الفضة 100 درهم إسلامي، ده بالإجماع. الحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق، وعرفنا الأوقية كام صادقة. الأوقية قلنا 119، اضرب 119 في 5، قلنا 119 جرام هتطلع 120 في 5 ب 100، نحوش ال 5 يجي 595 جرام، ده بالإجماع، ماشي كده؟ والأوقية 40 درهما، والدرهم وزن كل ده، وما كان زمان بيوزنوا كده 12 حبة خروب، عارفين الخروب بتاعنا احنا بناكله ده، كانوا يجيبوا الحب بتاعه ويوزنوا بيه، لما تحط 12 حبات خروب واخد لك ده الدرهم. لا شيخ تاني حتى الصايغ كده يوزن بحبة الخروب تبقى عشان يبقى دقيق، لا هو من الآن الميزان الحساس والملي ومش عارف، كان زمان يعني لما يجي يبيعه كان يوزنه بإيه، يجي عنده حبة خروب يوزن بيه عشان يطلع لك الجرامات وأجزاء الجرامات والدينار والدرهم والكلام ده كله. إحنا الآن طبعا الأمور مختلفة. بعد ذلك بيقول لك إيه، والمثقال، وده المثقال درهم و3 أسباع درهم، وهذا المثقال وزنه لم يتغير لا في الإسلام ولا في جاهلية، يعني ما فيهاش خلاف. المثقال واخد بالك درهم وزنه درهم و3 أسباع درهم، ولما لما نيجي نحسب الأصل نحسب الدرهم الايه الإسلامي، الدرهم الإسلامي وزنه 6 دوانق، الدنا قلنا أقل من ايه، أقل من النص، ها أقل من، واخد لك، ويجوز له 6 دوانق. وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين، دراهم سوداء ودراهم طبرية. الدراهم السوداء زينة الدرهم منها 8 دوانق، والدراهم الطبرية زينة الدرهم منها 4 دوانق. جم بنو أمية راحوا جمعينهم، واخد لك، وجعلوا الدرهم 6 دوانق، ما كان 1 8 1 4، راح اخذوا المتوسط بتاعهم وخلوها 6، وبقى ده الدرهم الايه الإسلامي واخدلك. طبعا كانش فيه ضرب، ما كانش فيه الضرب، ما كانش مضروبة في الإسلام، بدأ هم يعملوا إيه واخدلك. رأوا بنو أمية صرفها إيه إلى ضرب الإسلام، وبدأوا ينقشوه ويختموه بختم الإيه الإسلام، وبقت الدراهم الإيه الإسلامية اللي هي ستة إيه دوانق. إذا كان في دوانق تمانية، الدرهم تمانية، وفي درهم إيه أربعة، خدوا بنو أمية راح عاملينهم، بدأوا يعملوها إيه درهم إسلامي بيجي ست دوانق، ما فيهاش إيه ما فيش خلاف. المثقال درهم وثلاثة أسباع إيه دراهم. أضرب بقى تقدر تطلع، احنا بقى انا اعطيتك الدرهم والدانق والحساب دي بالجرامات، تقدر تطلع الايه الوزن بتاع الذهب والفضه. احنا قلنا الذهب 24585 جرام 85 والفضه 595 ايه جرام. ما فيش فرق بين ان هي تكون الذهب او الفضه مضروبه او غير مضروبه. قلنا لك قلنا اللي هي المضروبه اللي معمولة كمثلا مسبوكة، يعني معمولة حلق خاتم مش عارف ايه، بيجي فيها ايه بعض الفضة واخد لك البسيطة، يعفى عنها كالملح في الايه في الطعام، فبيخرج زكاتها على ان هي لو كانت 24 بيخرج زكاتها سواء كانت كأنها سبيكة يعني واخد لك. بعد كده بقى في لما يغش واخد لك اخراج زكاة المغشوش ليه احكام، نبدأ بها في المرة دي ان شاء الله. يعني إخراج زكاة المغشوش نبدأ فيها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.